سنقرأ شيء بعد إذن فضيلتك شيئا يسيرا صفحة من الكافية وصفحة من الشافية إن شاء الله. الشافية لابن الحاجب والكافية لابن الحاجب صفحة وصفحة إن شاء الله حتى يعني يحصل سماع للناس في أولها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى متن الكافية لابن الحاجب رحمة الله تعالى عليه. رب يسر وعين يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الكافية لأبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الرويني جمال الدين بن الحاجب رحمة الله عليه قال: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، وهي اسم وفعل وحرف، لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا الثاني. الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا الثاني. الاسم والأول الفعل، وقد علم بذلك حد كل منها، كل واحد منها. الكلام ما تضمن كلمتين من إسناد، ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل. الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، ومن خواص دخول اللام والجر والتنوين والإسناد إليه والإضافة، وهو معرب ومبني. فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل، وحكم أن يختلف آخر باختلاف العوامل رفضا أو تقديرا. الإعراب إما اختلاف آخر به ليدل على المعنى المعفو المعتوى المعتوي راجي عليه، وأنواعه رفع ونصب وجر، فرفع علام الفاعلية والنصب علام المفعولية والجر علام الإضافة. العامل ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب. فالمفرد المنصرف، والجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا. جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة غير المنصرف بالضمة والفتحة: أخوك وأبوك وحموك وأهنوك وأفوك. وذو مال مضافة إلى غيرها المتكلم بالواو والألف والياء المثنى وكلا مضافا إلى مضمر، واثنان بالألف والياء. جمع المذكر السالم: وأولو وعشر وعشرون وأخواتها بالواو والياء التقدير فيما تعذر، كعصى وغلام مطلقا، أو أثقل كقاض رفعا وجرا، ونحو مسلمية رفعا واللفظي فيما عداه غير المصرف بما في عدتان من تسع أو واحدة منهما تقوم مقامهما وهي عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب مثل عمر وأحمر وطلحة وزينب وإبراهيم ومساجد ومعدي كريبة وعمران وأحمد وحكم أن لا كسر ولا تنوين ويجوز صرفه وللضرورة أو للتناسب مثل سلاسلا وأغلالا وما يقوم مقامهما الجمع وألف التأنيث فالعدل خروج عن صيغة الأصلية تحققا كثلاثة ومثلثة وأخرى وجمع أو تقديرا كعمر وزفر وباب قطام في بني تميم الوصف شرطه أن يكون وصفا بالأصل فلا تضره الغلبة فلذلك صرف أربع في مررت بنسوة الأربع وامتنع أسود وأرقم للحية وأدهم للقيد وضعف منع أفعال الحية وأجبل للصقر وأخيال للطائر التانيث بالتاء شرطه العالمية والمعنوي كذلك وشرط تحتم تأثيري الزيادة على ثلاثة أو تحرك الأوسط أو العجمة فهند صرفه وزينب وسقر وماه وجور ممتنع فإن سمي به مذكر فشرطه الزيادة على ثلاثة فقدم منصرف وأقرب ممتنع المعرفة شرطه أن تكون عالمية العجمة شرطه أن تكون عالمية بالعجمية أو تحرك الأوسط أو زيادة على الثلاثة فنوح منصرف وشطر وإبراهيم ممتنع الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء كمساجد ومصابيح وأما فرازنة فمنصرف وحضاجر عالما للضبع غير منصرف لأنه منقول عن الجمع وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر فقد قيل إنه عجمي حمل على موازنه وقيل عربي جمع سروالة جمع سروالة تقديرا وإذا صرف فلا إشكال ونحو جوار رفعا وجرا كقاض التركيب شرط العالمية وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد مثل بعل بكة والألف والنون إن كان في اسم من فشرطه العالمية كعمران أو في صفة فاندفاء فعلانة وقيل وجود فعلى ومن ثم تختلف في رحمن ذو سكران وندمان وزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل كشمر وضرب أو يكون في أول زيادة كزيادة غير قابل للتاء ومن ثم تمتنع أحمر وانصرف يعمل وما في عربية مؤثرة إذا نكر صرف لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون أحدهما فإذا نكر بقي بلا سد أو على سد واحد وخالف سيبوي الأخفش في مثل أحمر عالما إذا نكر اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير ولا يلزم باب حاتم لما يلزم من اعتبار المتضادين في حكم واحد وجميع الباب للام أو الإضافة ينجر بالكسرة نقف إلى أول باب المرفوعات شأن المبني الشافعي صفحة المبني الشافعي صفحة المبني الشافعي نقل سنة يا بداول وبسناد الشيخين إلى سنن أبي داود رحمه الله تعالى قال باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عاد فيسير نحوه وبريه قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر أن الرجل من الحميرة قال كان بين معاوية وبين الروم عاد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العدو غزاهم فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاه إلا غدر فنظروا فإذا عمرو بن عبسة فأرسل إليه معاوية رضي الله تعالى عنه فقال فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عاد فلا يشد عقدة ولا يحل حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية رضي الله تعالى عن باب الفدوى فإلى المعاهد وحرمة ذمته وبني قال عددنا عثمان هنا شهد بن ابي شبه قال عددنا وكان عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير كنه حرم الله عليه الجنة باب في الرسل وإليه قال حدثنا محمد بن عمرو الرضي قال حدثنا سلمة يعني من الفضل عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أجاعي وقالوا لا سعد مضاركا عن سلمة بن نعيم بن مسعود إلى أجاعي عن أبي نعيم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما قال نقول كما قال قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. وحدثنا محمد بن قدير قال اخبرنا سويان عن ابي اسحاق عن حادثه بن مضرب انه اتى عبد الله فقال ما بيني وبين عظيم من العربي حينة واني مررت بمسجد لبني حنيفه فاذا هم يؤمنون بمسيلمه فارسل اليهم عابد الله فجيء بقصه ابا مغير بن النواحه غير ابن النواحة فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول فأمر قرضة بن كعب فضرب عنقه بسوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بسوق باب في أمن المراد بليه قال عدد رحمه الرسول عنه قال عدد رحمه وابنه قال أخبرني عياد بن عبد الأمن مغر عن مغربة بن سلم عن مغرب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثتني أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها أنها جرت رجلا من المشركين يوم البدر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فقال قد أجرنا من أجرتي وآمنا من آمنتي. وحدثنا عثمان بن أبي شبت قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز. باب في صلح العدو بليه قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن زور حدثه عن عمرو عن زهير عن عروة بن الزبير عن ابن سور بن خرمة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحجبة في بضع عشرة مئة من أصحابه رضي الله تعالى عنه حتى إذا كان بذي الحنفة قلد الهدي وأشعر وأعرف بالعمرة وثق الحديث وقال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثانية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل خلات القصوى قالوها مرتين أو مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلات وما ذلك لا بخلق ولكن حبس حارس البلي ثم قال الذي نفسي بيدي لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله عز وجل إلا عطيتهم إياه ثم زجر فوزفت فعدل عنه حتى نزل بأقصر حديبية على تمدين قليل ما فجاء أبو دير بن ورقاء الخزعي ثم أتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه بكلمة أخذ بلحاته والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أكر يدك عن لحيتي فرفع عروة رأسه فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أي غدر أولست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقد لهم وأخذهم ولهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قاد عليه محمد رسول الله وقص الخبر وقال سعيد وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابي رضي الله تعالى عنهم قوموا فانحروا ثم أعلقوا ثم جاء نسوة مؤمنة مهاجرة الآية فنهاهم الله أن يردوهن ومرهم أن يردوا الصداقة ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني فأرسلوا في طلبه فدفعوا إلى الرجلين فخرج به حتى إذا بلغ دخل الذي نزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير إني أعد رجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يأكلن جيدا فسأله الآخر فقال أجل قد جربت به فقال أبو بصير نارني أنظر إليه فأمكنه من نظر بعد ورد وقال الآخر أتى المدينة فدخل المسجد يعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا زهراء فقال قتل والله صعبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال قد يأوف الله ذمتك فقال فقد رددتني إليهم ثم نجاني له منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمي مسعرة أو مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر وإن خلد أبو جندل فلحق بها ببصر حتى اجتمعت منهما عصابة وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن سريع عن عروة بن الزبير عن ابن زهير بن مخرمة ومروان بن الحكم ومروان بن الحكم أنهم صلوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عايبة مكفوفة وأن لا إسلال ولا إغلال وعددنا عدلا وعمد النبالي وقال عددنا عيسى بن يونس قال عددنا الأوزاعي عن عزنا من عطية قال ما لمكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن عدن وملك معهم فعددنا عن جبير بن نبيل أنه قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا وسأله جبير عن الندب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم وبه قال حدثنا أحمد بن صلاح قال حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن الأشرف إنه قد آتى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقام محمد بن سلمة رضي الله تعالى عنه فقال أنا يا رسول الله يتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا وقال نعم قل ما كوفى قال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وقد عنانا وقال وإذا لتملنه قال اتبعنا وبنان نكره وإن دعوة ننظر إلى أي شيء يصير وأمن وقد أردنا أن تسلمنا وسقا أو وسقين قال كعب أي شيء ترانوني قال ما تريد منا قال نساءكم قال سبحان الله أنت أجمل العرب نرانك نساء فيكون ذلك عارا علينا قال فترانونني أولادكم قالوا سبحان الله يا يوسف ابن أحدنا فيقال روح انت بوسق أو وسقين قالوا نرانك اللأمة يريد زرعا قال نعم فلما أتوا نادى فخرج لي وهو مطبيب ينضغ رأسه فلما أنجلت إليه وقد كان جامع من نفر ثلاثة وأربعة فذكروا له قال عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس قال تأذن لي فأشم قال نعم فأدخل يده في رأسي فشمه قال أعوذ قال نعم فأدخل يده في رأسي فلما سكن منه قال دونكم فضربوا حتى قتلوا وحدثنا محمد بن خزابة قال حدثنا سقوي عن ابن منصور قال حدثنا أسقط الهمداني عن سطيع عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن قيد الفتك لا يفتك مؤمن باب بالتكبير على كل شرف بمزيد بني قال حدثنا القرنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قبل من غزو او حج او عمره يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عابده وهزم العزم وعده باب في الاذن في الكفول بعد النهي بني قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المرضي وقال حدثني علي بن الغزالي عن ابي عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نسخت التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى قوله غفور رحم باب في بعزة البشرى وبه قال حدثنا أبو ثوبة الرابع بن نافع قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ما ألا تريحني من ذي الخلطة فأتى فحرق ثم بعث رجلا من أحمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر يكنى هذا أرطاد باب بعطاء بشر بن قال حدثنا ابن أبي ابن الصحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن النجم قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله تعالى عنه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس وقص ابن الصحي الحديث وقال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طلع عليه تصورت جدر حائط أبي قتادة وابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد عليه سلامة ثم صليت صباح خمسين ليلة على دار بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته مائيا فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب سلم جالس فقام إلي طلحة بن عبيد لا يهرول حتى صافعني وهنأني باب في سجود قال بني قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو عاصم عن ابي بكر بكار بن عابد العزيز انه قال اخبرني ابي عابد العزيز عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله وبه قال حدثنا احمد بن صلاح قال حدثنا ابن ابي فضيل قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال ابو داود ويحيى بن العزن بن عثمان عن اشعث بن اسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن النبي رضي الله تعالى عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه نريد المدينه فلما كنا قريبا من عزورة نزل ثم دفع يديه فدعا الله عز وجل ساعة ثم خر ساجدا وركب طويلا ثم قام فرفع يديه فدعا الله عز وجل ساعة ثم خر ساجدا وركب طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره أحمد ثلاثة قال إني سألت ربي عز وجل وجمعت أمتي فأعطني ثلث أمتي فخرت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت راسي فسألت ربي لأمتي فأعطني ثلث أمتي فخرت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت راسي فسألت ربي لأمتي فأعطني ثلث الآخر فخرت ساجدا لربي ربي عز وجل قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقط أحمد بن سليم حين حدثنا به فحدثني به عن موسى بن سالم الرملي باب في الطرق وبه قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال أخبار حدثنا شعبة عن وارب بن دثر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أن يأتي الرجل أهله طرقا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن شفيع عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحسن ما دخل الرجل على ريه إذا قدم من سفر أول الليل وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشام قال أخبرنا زيد عن شفيع عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسفر فلما دأمنا لندخل قال أمير حتى ندخل لينا لكي تنتشد الشعيبة وتسعد المغيبة قال أبو داود قال الزهري والطرق بعد العشاء قال أبو داود بعد المغرب لا بأس به باب في الطلق إبليه قال حدثنا بن صرح قال حدثنا سفيان عن زريع عن سعيد بن يزيد أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقى الناس فلقيت مع صبيان على ثنية الوداع باب فيما يصعب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قبلوا به إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عماد قال أخبرنا ثابت بن بنني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نفذ من السماء قال يا رسول الله إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به قال إذا بي لفلان النصر فإنه كان قد تجهز فمرض فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام وقل له ادفع لي ما تجهز به فاته فقال له ذلك فقال لامرأتي يا فلانة ادفع إليه ما جهزتني به ولا تعبسي منه شيئا والله لا تعبسين منه شيئا فيبارك الله في باب في صلاة عند القدوم من الزمن ولي قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والعزر بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جرير قال أخبرنا بن شبين قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي عبد الله بن كعب وعمي عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا قال العظم بالضحى فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع في ركعتين ثم جلس فيه وحدثنا محمد بن رسول بن توصي وقال حدثنا يعقوب وقال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فنخى على باب المسجد ثم دخله فركع في ركعتين ثم انصرف إلى بيته وقال نافع ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك يصنع باب في جراء المقاسم بليه قال حدثنا جعفر بن مسافر للتنيسي وقال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الزمعي وعن الزبير عن ابن عثمان عن ابن عبد الله بن زرقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والقسامة قال بخوف فقلنا ما هو من القسامة وقال شيء يكون بين نزف ينتقص من وحدثنا عبد الله بن القاع نبي وقال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن شريك عن ابن أبي نمير عن عطاء بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال الرجل يكون على البيان من النزف يأخذ من حظ هذا من حظ هذا وحظ هذا قال التجارة بالغزو بليه قال حدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا معاذ عن ابن سلم عن زيد عن يعني ابن سلم انه سمع ابا سلم يقول حدثني عبيد الله بن سليمان ابن سلمان ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما بدعنا خيبر اخرجوا غنائمهم من البدع وسبي فجعل الناس يتبايعون غنائم فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد رابحت ربحا ما رابح اليوم مثله احد من اهل هذا الذي قال ويحك وما رابحت قال ما زلت ابيعه وبضعه رابحت 300 وقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انبئك بخبر رجل رابح قال وما هو يا رسول الله قال يا ركع ساعتين بعد الصلاة باب في حمل السلاح إلى أرض العدو بليه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشان رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من آل بدر بابن فرس الله يقال له القرحة وقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحة لتتخذه قال لا حاجة لي فيه فإن جئت أن أوقظك بالمختارة من دروع بدر ففعل فعلت قلت فقلت أوقظه اليوم بغرة قال فلا حاجة لي فيه باب في الإقامة بأرض شرق بليه قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني عن حسن قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وذكر معه بينه مثل آخر كتاب الجهاد وأول كتاب الضحايا باب ما جاء في إجاب الله إليه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يزيد حا وحدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر بن عن عامر أبي رملة وقال أنبأنا مخنف بن سليمان قال ونحن وقوف أو وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعشيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية قال أبو داود العتيرة منسوخة وهذا خبر مذكور به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني عتايد بن ابي ايوب قال حدثني عياش بن عباس الخزبني وعن عيسى بن يلان بن صدبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامه. قال رجل ارايت ان لم اجد الا منيحه ننثى فاضحي بها. قال لا ولكن تاخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتعلق عانتك فتلك تنام ضحيتك عند الله تعالى. باب الاضحيه عن الميت اليه. قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا شريك عن ابي العاص عن الحكم عن عائشة انه قال رايت علي رضي الله تعالى عنه يضحى بكبشه فقلت له ما هذا؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوصاني ان اضحي عنه فانا اضحي عنه. باب الرجل ياخذ من شعره بالعشر وهو يريد ان يضحيها. وحدثنا عبيد الله بن عاذن قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت ام سلمه رضي الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصاب سلم من كان له ذبح يتبعه فاذا الا هلال ذي الحجه فلا ياخذن من شعري ولا من اظفاري شيئا حتى يضحيها. قال ابو داود اختلفوا على من ابن وعلى محمد بن عمرو بن المسلم وقال بعضهم عمر وكثرهم قال عمرو قال ابو داود هو عمرو بن مسلم وكلمه الليثي والجندعي. باب ما يصعب في الضحايا بني قال حدثنا عبد النصران قال حدثنا عبد الرحمن بن قال اخبرني عياض قال حدثني ابو صخر عن ابن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يضع في سواد ويبرق في سواد ويبرق في سواد فوجئ به فضحى به فقال يا عائشة وهلم المجدة ثم قال اشعديها بعجل ففعلت فأخذ وأخذ الكبش فأضجعه فدبعه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم وإليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بهدي فإن وضحى في المدينة بكبشين أقرنين يملحين إليه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين يملحين يذبح ويقبل ويسمي ويضع رجله على صفحاتها. وحدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عائشة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذبح كبشين أقرنين يملحين وجاءين فلما وجاهما قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض عن عالم الذي إبراهيم عنيفه وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد صلى الله عليه وسلم وأمتي بسم الله والله أكبر ثم ذبح صلى الله عليه وسلم وإليه. قال حدثني عبد المعين قال حدثنا حفص عن جابر عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحى بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويقول في سواد ويمشي في سواد. باب ما يجوز من الضحايا من الزني وبه. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب بن الحرمي وقال اخبرنا زهير بن معاويه قال حدثنا ابو زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تذبحوا الا مزنه الا ان يعصر عليكم ما تذبحوا جذعه من طين. وحدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى قال اخبرنا محمد بن اسحاق قال حدثنا عمر بن عبد الله بن طامه عن سعد بن مسعود عن زيد بن خالد الجميع رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ضحايا فأعطاني عدودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع قال ضحي به فضحيت به. وحدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ذوري عن عاصم بن كريم عن أبي أنه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سلم فعزت الغنم فأمر منادي أن فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي من الثني. قال أبو داود هو مجاشع بن مسعود وحدثنا مسدد من قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور عن جميع عن البراء انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاه فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاة لحم. فقام ابو ورده بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى صلاتي وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال ان عندي عناقا جدعه وخير من شاة لحم بل تجزي عني. قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك. ومن قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرق عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما انه قال ضحى خال لي يقال له ابو برده فقبل الصلاه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك جاد لحم. فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جداد من المعز. فقال ضحى ولا تصع لغيرك بل ما يقرا من ضحى به. قال حدثنا حفص بن عمر النمري وقال حدثنا شعبة عن سلمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز انه قال سالت براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما لا يجوز في الاضحى. فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعي وأنا ملي أقصر من أنا ملي صلى الله عليه وسلم. فقال أربع لا تجدوا في الأضحى الصحيح. العراء بين وراء المريضة بين المرض والأرجاء بين ضلع والكثير الذي لا تنقاط. قال قلت بإني أكره أن يكون في السن ناقص. وقال ما كريت فداع ولا تعلم على هذا. قال أبو داود ليس لا مخن وبليه. قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي قال أخبرنا حا قال أخبرنا حا وحدثنا علي بن بحر بن بربري قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إن فرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول. فقال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني. قال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرد والمصاصلة والبخقاء والمشيعة والكسرة. فالمصفرة التي تصاصل أذنها تبدو سماخها المصاصلة التي توصلها قرنها من أصله والبخقاء التي تبخاف عينها المشيعة التي لا تدفع لنا عجبا وضعفا وكسرة والكثيرة. وحدثنا عبد الله بن محمد النبيلي وقال حدثنا زهير وقال حدثنا مصحف عن شعيب بن نعمان وكان رجل صدق عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان نشغب العين والاذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابله ولا مدابره ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لابي اسحاق اذكر اضباء؟ قال لا. قلت فما المقابله؟ قال يقطع طرف الاذن. فقلت فما المدابره؟ قال يقطع من مؤخر الاذن. قلت فما شرقاء؟ قال تشق الأذن. وقلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة. وبلي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدسوي ويقال له هشام بن زنبر عن قتادة عن جري بن قليب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن. قال أبو داود رحمه الله تعالى جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة. حدثنا مسدد قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت يعني لسعد بن نزيد رحمه الله تعالى ما الغضب؟ قال النزف فما فوقه. باب البقر والجزور كم عن كم تجزي؟ وبلي قال حدثنا عبد محمد بن عمر قال حدثنا جبر قال حدثنا عبد الملك عن عطاين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نتمتع بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتبع البقرة عن زبرة نشرق بها. وبلي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قال اخبرنا عبد الملك عن عطاين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن زبرة والجزور عن زبرة. وبلي قال من القرب عن مالك عن أبي زبير المكي عن جبر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن زبعة والبقرة عن زبعة بام في شهده وحابي عن جماعة. وبنيه قال عزيزنا قد بدون سعيد وقال عزيزنا أبوه يعني الإسكندرانية عن عمر عن المطلب عن جبر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأضحى في مطلب لما قطع خطبته ونزل من منبره وأتي بكرش الدعوة ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هدى عني وعمن لم يضح من أمتي صلى الله عليك يا رسول الله. فأبو الإمام يدفع أبو المصلى وليه قال حدثنا عثمان بن أبي شبت أن أبا وسمة عدد ومان وسمة أن أبا عنان بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع ضحيته من وصلى وكان ابن عمر يفعله. فأبو حفص لحوم الأضاحي بني قال حدثنا القرن بي وعن مالك أن عبد الله بن أبي بكر عن عمر بن عبد الرحمن قال سمعة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول دفنت من أهل البادية حضرة الأضحى في زمن رسول الله صلى الله عليه وصحبه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوني ثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقد كان الناس يندفعون من ضحاياهم ويجملون من الودك ويتخذون من الأضحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك من الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل التافة الذي نفذ عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا. وحدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا خالد بن الخداع عن ابي المليح عن نبيشة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا نهيناكم عن لحوم ان تاكلوا وابا فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعاده فكلوا وادخروا واتجروا. مش عارف في صوت ايش هذا الصوت قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا خالد بن الخداع عن ابي مليح عن نبيشة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع في صوت كان صح صوت عجيب سمع روح مع سبحر كان في حد نايم بشر كان جوا مش عارف الله دين مسلم والله كان تحت دينين بشقة مش عارف طبعا كل دين قال حددنا مستددنا قال حددنا يزيد بن زرعين قال حددنا خالد بن وحدة الله مسلم سمعين شخص صح كده صح قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرعه قال حدثنا خالد بن عدي عن ابي مليحه عن نبيشة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنا نهيناكم عن لحوم ان تاكلوا فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بسعد فكلوا وانتشروا واتجروا واتجروا نعم واتجر نعم واتجر واتجر نعم وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وتجر ألا إن وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل باب في النيام تصبر البائم ورفق بالذبيحة وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد بن ربيعة عن أبي قلبة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال خصلة سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل كتب الأوزان على كل شيء فإذا قتلت فأزنوها قال غير مسلم يقول فأزنوا البدلة وإذا دعوت فأزنوا الذبح فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليحد به حتى وبنه قال عتدنا بن وليد طيرسي وقال عتدنا شبط عن شمي بن زيد وقال تحكم مع أنس رضي الله تعالى عنه على الحكم بن أيوب فرأى بديانا أو غلما قد نصبوا دجاجة أو دجاجة يرمون فقال أنس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهاء باب في المسافر يضحي بريه قال حدثنا عبد الله محمد بن نبي قال حدثنا عبد بن غبيد بن نبي قال حدثنا معاوية بن طلحة عن أبي الزهر عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان وأصلح لنا لحم هذه الشاة قال فما زلت أطعم من عتقة من المدينة باب في ذبائحها للكتاب بني قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وقال حدثني علي بن وزين عن أبي عن يزيد نوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسق وسدنا من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وبليه قال عددنا محمد بن كثير وقال أخبرنا إسرائيل وقال عددنا زما أخبرنا أكرمة من عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبح ثم أنتم فكلوا فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن عيينة عن عطاء بن سريع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما ما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر لا يذهب ما جاء في أكل معاقرة العرب بني قال عددنا رمنا عندنا قال عددنا مدن وسعادتنا وفينا نبي ريحانا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه منه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة العرب قال أبو داود أندور أو قضى على ابن عباس قال أبو داود اسمه أبي رحانة أبو اسمه أبي ريحانة عبد الله بن مضر ابن مضر باب تبعت بن مروى بني قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو العاص قال حدثنا زيد بن مسروق عن عباية بن ربعة عن أبي عن جدي رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا بدنا فندعه بمراد وشقة العصا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو اعجل ما نرى الدماء وذكر اسم الله يعني فقل ما لم يكن سننا أو ظفر وزرع عددهما عن ذلك أما سن فعظم وما ظفر فمدى العبشة وتقدم به زرعان من نزلت عجل فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدور فأمر بها فأكبئت وقدم بينهم فعدل بعيرا بعشر جهة وندى بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم فعبسه الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد العجو وما فعلوا من هذا ففعلوا به مثل هذا مثل هذا وعددنا مستثمنا أن عبد الوعد بن زياد محمدا المعنى واحد وحدثاه مع ناظم عن شريع محمد بن صفوان وصفوان بن محمد قال صدت أرن بين صدت أرن بين غلبات ما بالمر ودلت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما وعددنا قتادة بن سعد بن قلادة بن يعقوب بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل بن عريضة أنه كان يرى لقحة بشعب من شعاب أحد فقد أهل الموت ولم يجد شيئا ينحر به فقد وتد فوجأ بها في لبتها حتى أوري قدمها ثم جاء إلى النبي ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك فأمر بها في عددنا موسى بن إسماعيل قال عددنا مدنا زيد بن عربنا عن مري عن مري بن قطر عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكيننا يدفع بالمراد وشقة عصفا قال أمر للدماء بما شئت واذكر اسم الله فبد به تبعة المراد المتردية وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي المعشر يا نبي أنه قال يا رسول الله ما تكون زكاة إلا من اللبة أو الحلق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعمت به فغذي أنا أجزى عنك قال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوعشي باب في المبالغة في الدفع بني قال حدثنا أحمد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن عامر عن عامر بن عبد الله عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وزاد بن عيسى وابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وزاد زاد بن عيسى بحديث وإن الذي تتبع فيقطع الجلد ولا تخفر له دج ثم تضرب حتى تموت قال أبو داود ولا يقال له عمرو بارك نزل كلمة على به من يمن كان معمر يتعدد عنه قال عمرو بن عبد الله وتعدد عنه أهل اليمن كان لا يسمي باب ما جاء في زكاة الجنين وبنيه قال حدثنا لقاء نبي قال أخبرنا ابن المبارك حا وحدثنا مسدد بن قال حدثنا شيخ عن مجاهد عن أبي المتكي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الجنين فقال قولوا إن شئتم وقال مسدد قلنا يا رسول الله إن نحر الناقة وندفع البقرة فشتى فنجد في بطن الجنين أن نلقي ما قولوا قال قولوا إن شئتم فإن ذاك له زكاة أمي وحدثنا محمد بن عبد بارز قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي قال حدثنا عتبة بن بشر قال حدثنا وفيض الله بن أبي زياد قطع المكي وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصلت من أقل ذكة الجنين ذكة أمي باب ما جاء في أكل العمل يدرى أذكر اسم الله عليه أو لا أم لا وبني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن حاوى حدثنا القرب عن مالك عن حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن عبانة ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يذكر عن محمد وميت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم قالوا يا رسول الله إنا قوم عديد وعاد بجاهلية يأتون بنعمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا يذكر أنا أكل منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكونوا باب في العهد ربنا قال عدد مسدد بن عواد نصر بن علي نعم بشر بن الوطن المعنى قال عدد فريد بن عدد عن بكر بن عدد عن أنه قال قال نبين شدنا رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة بالجنية في رجب فما تأمرنا قال ادفعوا لله في أي شأن كان وبروا الله وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا بالجنية فما تأمرنا قال في كل زمة فرع تغذو ما شئتك حتى إذا استعمل قال نصر استعمل للحجيج تبعته قد صدقت بنعمه قال خالد عازب قال على ابن سبيل فإن ذلك خير قال خالد قلت لي أبقى لما ذاك من الزمة قال مئات بني قال عدد رحمد ما وجد قال أخبرنا سفيان عن سفيان سعيدنا عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عديرة قال عددنا العجل بن علي قال عددنا أقرز قال أخبرنا ما أمرنا عن سفيان سعيدنا أنه قال الفرع أول منتج كان ينتج لهم فيتبعون بني قال عددنا موسى بن إسماعيل قال عددنا مدنا عن عبد الله بن عثمان بن خزيمة عن يوسف بن مالك عن أصحاب بن ذي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة قال أبو داود أربعهم الفرع أول ما تنتج وكانوا يدفعون عميض وغير ثم يقولون ويلقي جلده على شجره والعثيرة في العاشر الأول من رجب باب العقيق بن قال حدث مسدد بن قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دنان عن عطاء عن حبيبة من دماء سرد عن أم قولوز الكعبي يدي أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاة مكافئة وعن الجارية شاة مغالقة قال أبو داود سمعت عمدا قال مكافئة مستويتان أو متقاربة وحدثنا مسدد بن قال حدثنا سفيان عن عبيد بن أبي يزيد عن أبي عن جبعي بن ثابت عن أم قرز أنها قالت سمعت النبي صلى صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغنم شهدان وعن الجارية شهد لا يضركم أذكرا أذكرانا كن أمينات. وحدثنا مسدد بن قلعة حدثنا عمد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سبع بن ثابت عن أم قرز أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنم شهدان مثلان وعن الجارية شهد قال أبو داود هذا والعديد وعديد وسفيان وهم وحدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إمام بن قلعة حدثنا قتادة عن الحسن عن زمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غنم مرهينة بعقيقة تتبع عنه يوم السابع ويعرف رأسه ويدمى. فكان قتادة إذا سئل عن دمه كيف يصنع به قال إذا تبعت العقيقة أخذت منها صوفة وثقلت بها أوداجا ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود هذا وهم من أمم ويدمى. قال أبو داود خولف أمم بهذا الكلام وهو وهم من أمم وإنما قال يسمى وقال أمم يدمى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن زمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال كل غلام رهينة بعقيقة تتبع عنه يوم سابع ويغلق ويسمى. قال أبو داود ويسمى صعب كذا. قال سلم بن أبي مطعم عن قتادة ويسمى داغفر وشعط عن الحسن وقال ويسمى ورواه وشعط عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويسمى. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الربيع عن سلمان بن عامر النضري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فارق عن ودم وميط عن والأذى. حدثنا يحيى بن غلام قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إمامة الأذى على القراص إليه. قال حدثنا عمر بن عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا أيوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما كبشا كبشا وإليه. قال حدثنا القرظي قال حدثنا داود بن مقدن عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حا. وحدثنا محمد بن سليمان الأنبري قال حدثنا عبد الملك عن ابن عامر عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبي هريرة وعن جدي أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم. وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغرم شاة مكافئة وعن الجارية شاة مسؤولة عن الفرع. قال والفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتوضع وأرملة أو تعمل عليه في سبيل الله عز وجل خير من أن تدفع فيلزق لحمه بوبره وتكفئ عيناك وتولي ناقتك. حدثنا أحمد بن محمد بن داود قال حدثنا علي بن العز بن الغزالي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كنا بالجريد إذا ولد لأحدنا غلام دبع شاة ولطخ رأسه بدنيا فلما جاء الله بالإسلام كنا ندفع شاة ونعلق رأسه ونلطخه بزعفران آخر لطح وأول كتاب الصيد. ربي يسر وعيني يا كريم لابد غد الكلب من الصيد وغير مني. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتخذ من أجله كل يوم قيراط. قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن الحسن بن عبد الله بن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الكلب أمة من الأم لأمرت بقتلها فقتلوا من الأسود البهيم. وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب حتى إن كانت المرض تقدم من البداية يعني بالكلب فما قدروا ثم نانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود. فمن فصيد بنيه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن نصر عن إبراهيم عن أمم عن علي بن آدم أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فأفاكل. قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت اسم الله عز وجل فقل مما أمسكنا عليه. فقلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشغك كلب ليس بنا قلت أرمي بالمعرض فأصب وأفاكل. قال إذا رميت بالمعرض وذكرت اسم الله فأصب فخذك فقل وإن أصب بعرضه فلا تأكل. وحدثنا أنس بن سريع قال أخبرنا ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن عدي رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتنا قلت إن نظير بيعد الكلام فقال إذا حقل لي إذا أرسلتك إلى ذكى المعلمة وذكرت اسم الله علي فأقول مما أمسكنا عليه وإن قاتل إلا أن يقول الكلب فإن أكل الكلب فلا تقل فإن يخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن عون عاصم بن الأول عن عشبي عن عدي بن عدي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت سامك وذكرت اسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا في أثر غير سامك فقل وإذا اختلط بكلبك كلب من غير فلا تقل لا تدري لعله قتله الذي ليس منا وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد فقال أخبرني عاصم بن الأول عن شقيق عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك بماء فغرقت فمالت فلا تأكل وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجاهد عن شقيق عن معاذ بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باب ثم أرسلت وذكرت اسم الله فقل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيء فإن أمسكه عليك قال أبو ذر الفاس وإذا أكل فلا بأس به والكلب إذا أكل بري وإن شرب دم فلا بأس باب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشام قال أخبرنا داود بن عمرو عن مسلم بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فقل وإن أكل منه وقل ما ردت عليك يدك وحدثنا الخزين بن معاذ بن خليفة قال حدثنا بلال قال حدثنا داود عن عمرو عن عدي بن عدي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أحدنا يبني صيد فأخذ بأثره ليومين وثلاثة ثم يجد ميتا وفي إزم ويقول قال نعم إن شاء الله وقال يقول إن شاء الله وحدثنا محمد الكثير قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي ثور عن شعبي عن شقي أنه قال قال عدي بن حاتم رضي الله تعالى سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرض فقال إذا صار بعدي فقل وإذا صار بعرضي فلا تقل بينه وقد بقيت وأرسل كلب المعلم أرسل كلب قال إذا سميت فقل وإلا فلا تقل وإن أكل منه فلا تقل بين من سكى لنفسه فقال أرسل كلب فأجد عليه كلبا آخر فقال لا تقل لأنك إنما سميت على كلبك وحدثنا أنس بن سريع عن ابن مبارك عن حيوة بن شرير قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقية يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني وعائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه يقول قلت يا رسول الله إني أصبت بكلب المعلم وبكلب الذي ليس معلما قال ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وقل وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فقل حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا محمد بن حارب بن حاء وحدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي قال حدثنا يونس بن سيفيان قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال حدثنا أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما أبا ثعلبة قل مما ما ردت عليك قوسك وكلبك زاد عن عرض المعلم ويدك فقل ذكيا وغير ذكي حدثنا محمد بن منهاج الطريق قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا حبيب المعلم عن عبد بن شعب عن أبي عن جدي أن عربيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلبا مكلفة فأفتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلب مكلفة فقل مما أمسكنا عليك قال ذكينا وغير ذكينا قال نعم قال فإن أكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله أفدني بقوسي قال قل ما ردت عليك قوسك قال ذكينا وغير ذكينا قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير سامك قال فأفدني في آنية النجوس إذا اضطررنا إليها أليس إذا اضطررنا قبل يعني ما لم يظل اضطررنا بالضم عندي عشان مفتوحة وأيضا الوجه هذا أيضا ما إن تغيب عنك ما لم لا لا لا أنا بتكلم على آخر الآخر إذا اضطررنا أليس كذلك أم إذا اضطررنا هذا الذي أسأل عنه وأيضا الوجه هذا صحيح بس المشهور عند المحدثين اضطررنا إذا اضطررنا إليها قال اغسلها وقل فيها باب إذا قطع من إذا قطع من صيد قطعة بليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن عدي بن أسد عن عطاء بن يسار عن أبي وقد أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة باب في اتباع زيد بليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا أبو موسى عن وابن منبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفاه من تبع صيد فلاه من هذا السلطان افتتنا وبليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن العكر من نخعي وعن عدي بن دبدن عن شيخ من النصري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن مسدد قال ومن الذي من سلطان افتتنا زاد وما زاد عبد من السلطان ذنوبا الا زاد من الله بعد ما حدثنا يحيى بن معن قال حدثنا عماد بن خالد الخيط عن معاذ بن زرع عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن النبي عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال اذا رميت الصيد فادركته بعد ثلاث ليال وسبك به فقل ما لم ينتن اخر كتاب الصيد واول كتاب الوصايا قال بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الوصايا باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصيه ربي يسر وان يكرم حدثنا مسدد بن مزرعه قال حدثنا يحيى بن زايد عن عبيد الله قال حدثنا نبي عن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال محق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده به قال حدثنا مسدد بن محمد بن العلاء قال حدثنا معاويه عن انما جعلنا به وانما مزقنا عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا اوصى بشيء باب ما جاء بما يجوز للموصي بماله وحدثنا عثمان بن ابي شبكه وابن ابي خالد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابي انه قال مريضا انه قال مريضا مرضا قال ابن ابي خالد ان مكث ثم تبقى وشفي فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يردني الا ابنتي افاتصدق بالثلث ان قال لا قال فبشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من انك دعوا معاذا يتكففون الناس وانك لم تنفق نفقه الا اجرت بها تلقمات تدفع الى في امراتك قلت يا رسول الله تخلف عن جهدي قال انك ان تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله الا يفسد به الا رفعه ودرجه لعلك ان تخلف بعد ان تبع بك قوم ويضر بك اخرون ثم قال اللهم امضي لاصحابي اجرتهم ولا تردهم على اقاويم ولكن البائس سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم امه مكه فهم جاء في كرايات الاضرار في الوضيع وليقال حدثنا مسدد وقال حدثنا عبد الواحد بن زيد وقال حدثنا عمر بن القعقاع عن ابو زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا رسول الله اي صدقه يا افضل قال ان تصدق وانت صحيح عريض تامل البقاء وتخشى البقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي بديك قال اخبرني ابن ابي وديك ابن ابي ذئب عن شرعب بن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لن يتصدق المرء في حياته بدرهم غير له من ان يتصدق بمئات عند موته وحدثنا عبده بن عبد الله قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الخداني وقال حدثنا الاشعث بن جابر قال حدثنا هشام بن عوشب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه حدث ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ان الرجل ليعمل وهو المرض بطاعه الله يزيدن سنه ثم يعذر من الموت فيضارني بالوظيفه فتجب له من نار قال وقال علي ابو هريره رضي الله تعالى عنه من هنا من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم قال ابو داود يا هذا يعني الاشعث بن جبل جد نصر بن علي باب ما جاء في الدخول في الوصايا بل قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعد بن ابي ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن سالم بن ابي سلم الجيشاني عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي فلا تامرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم قال ابو داود تفرد بها اهل مصر باب ما جاء في نسخ الوصيه للوالدين والاقربين وليه قال حدثنا احمد بن محمد المروزي وقال حدثنا علي بن حسين بن وافد عن ابي عن يزيد نوي عن عجلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين فكانت الوصيه كذلك حتى نسخت ايه من رضي باب ما جاء في الوصيه للوالد وليه قال حدثنا عبد الرحمن بن نجد قال حدثنا ابن عياش بن عن شرابيل بن مسلم قال سمعت ابا امامه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ان الله عز وجل قد اعطى كل ذي حق اعطاه فلا وصيه لوارث باب مخالطه اليتيم في الطعام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فأدنى طعمه من طعمه وشربه من شربه فجعل يفضل من طعمه فيحبس لعدى يأكلها ويكسر فشد ذلك عنهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعام بطعام وشراب بطعام وشراب بشراب باب ما جاء فيما ولي اليتيم يعني أنا لم يمل اليتيم فلي قال حدثنا حميد بن زاد أن خالد بن الوليد عدد قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عبد بن شعبة عن أبي عن جدي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غير مصرف ولا مبادر ولا متأذن باب في باب ما جاء في متى يرتفع اليتم بني قال حدثنا احمد بن زرعين قال حدثنا يحيى بن ومدين المدني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم عن ابي عن ابي سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش ان سمع شيوخا من بني عامر بن عوف ومن خال عبد الله بن ابي احمد انه قال قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يثم بعد عهد الأم ولا صمات يوم إلى الليل باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليد فلي قال عدد رحمد بن سعد بن أمدني وقال عدد بن عوف عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع النوم وقد قيل يا رسول الله ما هن قال شرك بالله وسعر وقتل النفس الذي حرم الله إلى الحق وأكل الربا وأكل مال اليد ودنيا وتوب وقتل وصلاة وابنة المؤمنات قال أبو داود أبو الغيث سالم مولى بن موضان حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا معاذ بن وانيه قال حدثنا عمرو بن شهاب قال حدثنا ابن ابي جدير عن ابي عن عابد العميد بن سنان عن انه قال حدثنا عبيد بن عمر عن ابي ان حدثنا وكان انا وزوجا ان رجلا سال فقال يا رسول الله ما الكبائر قال ان دزع وذكر ما انا وزاد وحقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرم قبلتكم احيانا وامواتا باب ما جاء في الدليل ان كفن من جميع المال وحدثنا محمد بن جدير قال أخبرنا سبيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خطب أنه قال عن خطب رضي الله تعالى عنه أنه قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه من الإذخر باب ما جاء بالرجل يهب الغيبة ثم يوصي له بها أو يرثها وعددنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا لما أعطينا نادنا ابن بريدة عن أبي بريدة رضي الله تعالى عن المرأة نادت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في كنت تصدقت على أمي بوليدة فنامتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإن نامتت عليها صوم شهرنا فيجزئ أو يقضي عنها نصومنا قال نعم قالت وإن لم تعجها فيجزئ أو يقضي عنها نحج عنها قال نعم باب ما جاء في الرجل يوقف الوضع بريضة حتى سددنا قال عددنا يزيد بن زرع حوادنا وسددنا قال عددنا بشر بن مغطن حوادنا وسددنا قال عددنا يعني ابن ياون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اصاب عمر رضي الله تعالى عنه ارضا بخيبر فات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصبت ارضا لم اوصد مالا قطعا فزع عندي منه فكيف تامرني به قال ان شئت حبست اصلا وتصدقت بها قد صدق بها عمر رضي الله تعالى عنه انه لا يباع اصلا ولا يوضو ولا يورد للفقراء والقطار والعقاب وفي سبيل الله وابن سبيل وزاد عن بشر والطيف ثم تركوا لا جنى على من ولي ان ياكل من المعروف ويطعم صدقا غير متمول به زاد عن بشر قال وكرم محمد غير متاذن المال وحدثنا سليمان بن داود المالي وقال اخبرنا المؤمن قال اخبرنا الليل عن يحيى بن سعيد عن صدقته عن صدقات عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال نزخاني عبد العميد بن عبد الله ان عبد الله بن عمر بن الخطاب انه قال بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن كتب عبد الله بن عمر في ذمغ قص من خبري نحو عديد نابان قال غير متازل مال فما فان من ثمري فولد السائل والمعروم قال وصدق صدق لو إن شاء ولي وثمغ نشر من ثمري رافقا لعملي وكتب معايق ابن شهد أنزل من الأرقب بسم الله رمان وعن يادم أوصبي أنزل من أمر رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين إن حدد بعدد أن ثمغا وصير ندبن الأكوع والعود الذي فيه والمئة ثم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة الذي أطعم محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تلي حفظة ما عاش ثم يلي ذو الرأي من آلها ألا يباع ولا يشرى ينفقها حيث رأى من السائل والمرم وذي القرب والعرج على من ولي أو إن أكل أو آكل أو شرى رفقا منه باب النجاة صدقة عن الميت بليقع حتى أن ربيع مسلم المؤذن وقرأت ذنبنا من عن سلمان يعني من بلال على عادل على النظر من يورى وعن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وصحبه سلم قال إذا مات الإنسان قضى وعمل إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية وعلم يدفع بها ولد صدان يدعو له باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه بالإيقاع حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عماد عن عائشة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إنهم ابتلدت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطت أفتجزي وأن تصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها وحدث أحمد بن علي عنه قال حدثنا رقم بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمه توفيت أفينفع وإن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخربا وإني أشهدك أنك تصدقت بها عنها باب ما جاء في صدقة في وصية الحفي يسلم ولي ويسلم يلزم أن ينفذ أبلي قال عددنا عبس بن الوليد بن يزيد قال أخبرني أبي قال عددنا الأوزعي وقال عددنا عزر بن عطية عن عقل بن شعيب عن أبي عن جدي أن العاص بن وائل رضي الله تعالى عنه أوصى أن يعتق عنه مئة وراق بل فأعتق بن وائشة الخمسين عراقة فأرد ابنه عمر أن يعتق عنه الخمسين الباقة فقال عدى أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعتق مئة رقبة وإن أشقنا أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فاعتقمتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجبتم عنه بلغه ذلك باب ما جاء في الرجل يموت عليه دين ولا وفاء يستنظر غرماؤه ويرفق بالوارث وبالإيقال حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدث عن هشام بن عروة عن عمرو بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبر أن أباه توفي وترك عليه 30 وفقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى فكلم جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه فكلم اليهودي أن يأخذ ثمر نخله الذي له عليه فأبى عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى وساق الحديث آخر كتاب الوصايا وأول كتاب الفرائض رب يسر وعن يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الفرائض باب ما جاء في تعليم الفرائض وبالتالي قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سراي قال أخبرنا المؤمن قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية معتمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة باب في الكلام وبالتالي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكبر أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول ورتب أتاني رسول الله تأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر الناشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصفه علي فأخذته فقلت يا رسول الله كيف أصنع بمالي ولي أخوات قال فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة باب من كان ليس له ولد ولا واخوات وإليه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا كثير حدثنا كثير من هشام قال حدثنا هشام عن الدزوعي عن ابي زهير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اشتكيت وعندي سبع اخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فاخذت فقلت يا رسول الله الا اوصي لي اخواتي بثلث الضاق قال احسن قلت الشطر قال اعزن ثم خرج وتركني فقال يا جابر الا لا اراك الا لا اراك ميتا من وجعك هذا وإن الله عز وجل قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين قال فكان جابر يقول أنزلت في هذه الآية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وحدثنا منصور بن أبي مدعم ابن أبي مدعم وقال حدثنا بكر بن أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال يا رسول الله يزفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزئك آية صبي. قلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا؟ قال كذلك. ظنوا أنه كذلك لهم جاء في ميراث الصلب وليقع. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسلم عن الأوزاعي عن أبي قيس بن الأودي عن أسيد بن شراب بن الأودي أنه خرج رجل إلى أهل مزلجر وسلمان بن ربيعة ابن ربيعة فسألهم عن بنة وبنة ابن أخت ابن وأخت لأب وأم فقال لابنة النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا بنت الابن شيئا. وأتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنه سيد تابع وبدأ الرجل غزل وأخبره بقول ما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن سأقضي في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابن لك ولابنة لابن سام تكملة ثلثين وما بقي للأخت من الأب والأم. وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن بطن قال حدثنا عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن جبر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى جئنا امرأة من النظر كالأسوافي فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان ابنتان قد قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله ولم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا ينك عني أبدا إلا ولهما مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا للمرأة وصاحبها فقال لعمي ما أعطي مثلثين وأعطي أمه الثمن وما بقي فلك. قال أبو داود أخذ بشر بإنما هم ابنتا سعد بن ربيعة وثبت بن مخزن قتل يوم اليمامة رضي الله تعالى عنه. وحدثنا ابن صراي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني داود بن مغز وغيره من اهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان امراه سعد بن ربيعه قالت يا رسول الله ان سعد هلك وترك ابنتين وترك معه. وقال ابو داود هذا هو اصح. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا بان قال حدثنا قتاده قال حدثني ابو حسن عن الاسود بن يزيد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ورد اخذا وابنه فجعل لكل واحده منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صعد يومئذ حي. باب في الجد ومنه قال حدثنا القرني عن مالك عن ابن جبل عن عثمان بن ابي بن اسحاق بن خرجه عن قبيصه بن طيب انه قال جاءت الجد الى ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتساله ميراثا فقال ما لك بكتاب الله شيء وما علمت لك بسنه نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فرجعت اسال الناس فسال الناس فقال المغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعطى سدد فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ وقال محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن مشعة فان فدولا ابو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسالوا ميراثا فقال ما لك بكتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فان اجتمعتما فهو فيه فهو بينكما وايتكما ما غلب به فهو لهما. وبإليه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال اخبرني قال حدثنا عبيد الله يا ابو الملك العاتق يعاني من ابو هريره عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجده السدس اذا لم تكن دونها ام باب ما جاء في مرض الجده. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا مولى عن قتاده عن الحسن عن عمران بن حسين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال لك السدس فلما طردها فقال لك سدس اخر فلما طردها فقال ان السدس الاخر تومه. قال قتاده فلا يدرون معي شيء ورده. قال قتاده وقال شيء وريث الجد السدس. وبه قال حدثنا وهب بن بكير عن خالد عن يونس عن الحسن عن عمر رضي الله تعالى عنه قال ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ قال ما اعطى من نسلنا انا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا ادري. قال لا دريت فما تغني اذا. باب في مرض العصب. وبه قال حدثنا عن يونس عن مخلد بن خالد عن الحديث مخلد واشبع. وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ما عمر عن ابن طوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاس بالملابس بين أهل الفرائض على كتب الله فما تركت الفرائض فلي أولى ذكر باب في مرات ذوي الأرحام وليه قال حتى الحفص بن عمر قرأت ابن شعبك عن وليل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن زاد عن أبي عامر الأوزني عابد بن لحي عن المقدم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك كلا فلي وربما قال إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من ترك ملا فلي وردد وأنا وارد من لا وارد له أكل له وارد والخل وارد من لا وارد له ويعقل عنه وارد بليه قال حدثنا سليمان من حرب في آخرنا قال حدثنا حماد عن فضيل عن ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن زاد عن أبي عامر الأوزني عن المقدم الكندي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه المنى أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديننا وطاعة فإلي ومن ترك مالا فلي وردد وأنا مولى من لا مولى له أرث مالا وفقعان والخل مولى من لا مولى له يرث مالا وفقعان خلاف دولة ضيعة معنا وعيان خلاف دولة أبو سبيد وعن رشد بن زاد عن ابن عائد عن المقدم عن المقدم ورواه معاوية بن سليمان عن راشد بن قال سمعت المقدامة فقال حدثنا عبد السلام بن معتق بن دمشق قال حدثنا محمد بن الورق قال حدثنا إسماعيل بن عائشة عن يزيد بن حجر عن صلاح بن يحيى بن المقدم عن أبي عن جدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا والد له وفق عونيه وارث ماله والخل وارث من لا والد له يفق عونيه ويرث ماله ولي قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن حال حدثنا عثمان بن أبي شغل قال حدثنا وكيع بن جزوع عن سفيان جميعا عن ابن الأصفهاني عن وجدنا عن مجاهد بن وارد عن أبد عن عائشة رضي الله تعالى عنها مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثا ورجل من علي قريه قال أبو داود حديث سفيان يتم وقال مسدد وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضي قالوا نعم قالوا فأعطوا ميراثا وإليه قال حدثنا عبد الله بن سعد الكمي وقال حدثنا معاوية عن جبريل بن أحمر عن عبيد الله بن بريدة عن أبي أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني عندي ميراث رجل من الأرضي ولست أجد أزديا أرفعه إليه فقال فاذهب فالتمس أزديا حولا قال فأتوا بعد الحول فقال يا رسول لم أجد أزديا أدفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي انطلقه فدفعه إليه فلما ولى قال علي الرجل فلما جاء وقال انظر كبر خزاعة رفعني وليه قال حدثنا الحسن بن أسود الأجلي وقال حدثنا يحيى بن يعني ابن آدم قال حدثنا شريك عن جبريل بن عمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبي أنه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بن رضي فقال إن تمس ولا وارثا أو ذا رحم فلم يجد ولا وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الكبير من خزاعة قال يحيى قال قد سمعت مرضا يقول في هذا الحديث انظر أكبر رجل من خزاعة وليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرنا عمرو بن دينار عن أوسجة عن ابن عباس رضي الله تعالى من رجل مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له وكان عاتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد قالوا لا إلا غلاما له كان عاتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث له باب ميراث ابن الملاعنة وليه قال حدثنا إبراهيم موسى الرزي وقال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمرو بن روبة التغليبي وعن عبد الواحد بن عبد الله الناصري عن وزلة بن الأصقعي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرأة تحرز ثلاثة موارث عتيقها ولا فيضة ولد النبي لا عانت عن ابنه قال حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عمرو قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جبير قال حدثنا مقرون قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعده وليه قال حدثنا موسى بن عمرو قال حدثنا الوليد قال أخبرني عيسى بن محمد عن العلي بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل باب هذه يرث المسلم الكافرة وليه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا سفيان عن الضبي عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بل قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سريع عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجتي قال وإن ترك لنا عاقل منزلا ثم قال ونحن نازلون بخيل بني كنانة حيث وقاتلت قريش على القبر عن المحاصرة وذكى أن بني كنانة حاربت قريش على بني هاشم ألا يناكهم ولا يبايعهم ولا يؤوهم قال سوري والخيف الواد قال حدثنا بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن عبد المعلم عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتوارث احد من اثنتين شتى ولي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عمرو بن ابي حكم بن الوسط قال حدثنا عبد الله بن وريدة ان اخوين اختصم الى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فوارث المسلم منهما وقال حدثني ابو الوسط ان رجلا حدثه ان معاذ رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه يقول الاسلام يزيد ولا ينقص وارث المسلم ولي قال حدثنا مسدد قال حدثنا جناح بن زيد عن جبل عن عمرو بن ابي حكم عن عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الدنيا عن معاذ رضي الله تعالى عنه وجاء بن رضي الله عنه والده مسلم بمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم باب بمن اسلم على من رضي به قال حدثنا عاشور بن ابي يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دنان عن ابي الشعثاء عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم بالجليد فهو على ما قسم وكل قسم ادرك ولزم بينه على قسم الاسلام باب بالولاء وبالاطعام حدثنا كتب بن زيد قال قري على ملك بن عاصم وقال ملك بن عارض علي نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ارادت ان تشتري جريدا تعاطفها فقال اهل ونبيعوك على انه لا اهل لما ذكرت عائشه رضي الله تعالى عنها ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله وصحبه فقال ان يمنعه كذلك فان الولاء لمن عاطف به قال حدثنا عثمان بن ابي شرطه قال حدثنا وكعب بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن النسوي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى زمنه وليا نعطى لي قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر قال حدثنا عبد الوالد عن حسين بن معلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان رئاب بن حذيفه تزوج امراه فولدت له ثلاثه غلمه فماتت امهم فورثوها رباع ربا فورثوا ربعا ولا مولي وكان عمرو بن العاص عاصمه بني ابا اخرج من الشر فماتوا فقدم عمرو بن العاص ومات مولا له وترك مالا له فقصموا اخوته الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال عمر رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرج الولد او الوالد فهو لعاصمه من كان قال فكتب ليك الى وكتبا به شهاده عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل اخر رضي الله تعالى عنه ولما استغلب عبد الملك اخبطهم الى شهر بن اسماعيل او الى اسماعيل بن شهر فرفعهم الى عابد الملك فقال هذا من القضاء الذي كنت اراه قال فقد اعلن بكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فنحن فيه الى الساعه وحدثنا ابو داود قال حدثنا ابو سلمه قال حدثنا احمد بن عن حميد قال الناس يتهمون عمرو بن شعب في هذا الحديث قال ابو داود وروى وروى عن ابي بكر وعمر وعثمان خلاف هذا الحديث الا انه وروى عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه مثل بمثل هذا فكنت الرجل يسلم على يد الرجل بل قال حدثنا يزيد بن خالد بن ماوى بن رمي وحيوش بن عمر انه قال حدثنا يحيى قال ابو داود هو بن حمزه عن عبد العزيز بن عمر انه قال كما توضا من وهب يعطي دعاء عمر بن عبد العزيز عن قبيصه بن زيد بن قريش بن عن تميم بن دري انه قال يا رسول الله وقال يزيد ان تميم قال يا رسول الله ما سنتك الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين قال هو أول الناس معي وهو مماتي باب في بيع الولاء بليه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عمان بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته باب في المولد يسأل ثم يموت بليه قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد يعني الناس حكى عن يزيد بن عبد الله بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سأل المولود ولد باب نسخ من رجل عقد من رجل رحمه بليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال والذين عقدت أيمانكم فأتوا نصيبا كان الرجل يحالف رجلا ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وقيل قال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا مسعود قال حدثنا إدريس بن يزيد قال حدثنا طلحة بن طرفين عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم قال كان الموجدون قدموا المدينة تورث أو تورث الأنصار دون ذوي رحم للأخوة التي آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا مواليا مما ترك ولا نتقدم والذين عقدت أيمانكم فاتوا النصيب من النصر والنصرة والإفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث وليقرأ حدثنا أحمد بن محمد وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن قصيب أنه قال كنت أقرأ عن أم سعد بنت ربيعة وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت والذين عقدت أيمانكم وقالت لا تقرأ والذين عقدت أيمانكم إنما نزلت فيها بكفر وابن عذر من يحيين هذا الإسلام فحلف أبو بكر أن لا يورثه فلما أسلم أمره نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يوديه نصيبه وزاد عبد العزيز فلما أسلم حتى حمل على الإسلام بسيفه قال أبو داود من قال عقدت جعله حلفا ومن قال عقدت جعله حالفا قال وصابه حديث طلحة عقدته إليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان العربي لا يرث المهاجر ولا يرث المهاجر ولا تخذ فقال وأولو الأرحام أو بعضهم أولى لواب باب في الحلف فليق حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر بن نويل وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن جبير بن مطعم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان بالجريد لم يزد الإسلام إلا شدة فليق قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول أنه قال سمعت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول حالة نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار الذين فقيل له عليه تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلم بالإسلام وقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في ذلك مرتين أو ثلاثة نكون في المراجع ذلك من ديك زوجه لي قال حتى رحمه الله صلى الله عليه وسلم قال تدرس فينا عن سعيد لنا وقال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأت يأتوا لنا عقلة ولا ثلاثة المرأة من ديك زوجها شيء حتى قال لو ضحاك بن سفيان كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولد مرأة أشجم الضيق لي من ديك زوجها فرجع عمر رضي الله تعالى عنه قال عمر بن الخطاب حتى تعترضك بهذا الحديث عن عمر بن سفيان عن سعيد وقال لي وكان النبي صلى الله عليه وسلم على الأعراب آخر كتاب الفرائض وأول كتاب الخراج قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الخراج والفي والاماره رب يسر وعن يا كريم اول ما يلزم الامام من حق الرعيه بالاقراء تتعدى من سنه عن مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بل امر على الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم ورجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمراه راعية على بيت بعليها والذي وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن جاء بطلب الاماره بالاقراء حتى محمد بن صفوان البزاز والبزاز وقال حدثنا شبن قال اخبرنا يونس منصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمره انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره لا تذهب الى مرضه فانك اذا اعطيت عن مساله وكلت اليها هاتيها الى نفسك وان اعطيت عن غير مساله وانت عليها وحدثنا ابو بن بقيه فقال حدثنا خالد عن اسفان بن ابي خالد عن اخي عن بشر بن قرده الكبير عن ابي برده رضي الله تعالى عنه عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال انطلقت مع رجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد احدهما ثم قال جئنا لنستعين بنا ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك فقال الآخر هكذا لتستعين بنا على عملك فقال الآخر مثل قول صحابي فقال إن أخوانكم عندنا من طلبه إن أخوانكم عندنا من طلبه قد أدرى أبو موسى رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من لم أعلم لما جاء له فلم يستعن بهم على شيء حتى مات باب في الضرير ولوا إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين وقال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أن أم مكتوم على المدينة مرتين له في اتخاذ الوزير إليه قال حدثنا موسى بن عامرين المري وقال حدثنا الوليد وقال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى تعالى عن ما قرأت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن الناس ذكر وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن الناس لم يذكر وإن ذكر لم يعن فمن في العرابة بلي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أحد بن جبير عن سليم بن يحيى بن المقدام عن جدي بن مقدام بن معدي كذب رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب على من كره ثم قال أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عارفا وإليه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا غالب بن قاسم عن رجل عن أبي عن جدي أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء إلى قومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجع منه فأرسل بماه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال له إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه فقل له إن أبي يقرئك السلام وإنه جعل لقوم مئة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجع منهم فهو أحق بها أم هم فإن قال لك نعم أو لا فقل له إنها بشيء كبير وهو عارف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي لا يراها فلا بعده فأتاه فقال إن أبي يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام فقال إن أبي جعل لقوم مئة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلموا ثم بدا له أن يرتجع منهم فهو أحق بها أم هم فقال إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجع فهو أحق بها منهم فإن أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قدروا على الإسلام وقال إن بشيء شيخ كبير هو عارف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده فقال إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار فهم باتخاذ الكاتب وبالإقالة تتنقل من سعيد من قرأة تتنقل من فزن عن يزيد بن كعب عن عمرو ابن مالك عن أبي الجزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: السجن كاتب كان للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه ما فمن بالسعادة على صدقة بليه قال عددنا محمد بن إبراهيم الأصفدي وقال عددنا إبراهيم بن سلمان عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن معبود بن لبيد عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: العامل على صدقة بالحق كان الغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى بيته. بليه قال عددنا عبد الله محمد بن نفلي وقال عددنا محمد بن سلمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكسل. ولقد حدثنا محمد بن عبد الله القطان عن ابن مغرى عن ابن اسحاق انه قال: الذي يعشر الناس يعني صاحب المكسل لهم في الخليل يستغلب يستغلب به. قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن ابي سريع عن سليم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: قال عمر رضي الله تعالى عنه: اني الا استخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وان استخلف فان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قد استخلف. قال: فوالله ما هو الا ان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر فعلمت انه لا يعتبر برسول الله صلى الله عليه وسلم احدا، وانه غير مستخلف باب ما جاء في البيعه. ولي قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن كريم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعته ويلقنا فيما استطعتم. ولي قال: حدثنا حفص بن سلام قال: حدثنا يا ابن وادم قال: حدثنا من يقول عن ابن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قالت: ما مس النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيده امرأة قط الا ان ياخذ عليها، فان اخذ عليها فعضته قال: اذهبي فقد بايعتك. فقال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال: حدثنا ابو بكر بن سورة بن معبد عن جدي عبد الله بن شعبة انه قال: وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت بام زينب بنت عبيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله بايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صغير ما بزع راسه او في ارزاق العمال. وبه قال: حدثنا زيد بن اخر ثم ابو طالب بن قال: حدثنا واصل عن عبد الوليد بن زايد عن وصل بن معلم عن عبد الله بن بريده رضي الله تعالى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من استقمنا على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول. فلقال: حدثنا ابو الوليد الطيريسي وقال: حدثنا ليث عن بكر بن عبد الله بن الاشج عن بصر بن سعيد عن ابن السعدي انه قال: استعملني عمر رضي الله تعالى عنه على صدقتي فلما فرغت عمر لي في عماله فقلت: انما عملت لله عز وجل. قال: خذ ما اعطيت فاني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحملني بلي قال: حدثنا موسى بن مروان لقيه قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا الاصغر عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن زبير بن رقيب عن المصريين بن شداد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال او سارق. فمن في هذين عمر بن قال: حدثنا الصرح وابن ابي خرب اللفظ وقال: حدثنا سفيان عن زريع عن عروة عن ابي حميد الاسعدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجل من الذي يقال له ابن الاتبيه. قال ابن صرح: ابن الاتبيه على صدقته. فجاء وقال: هذا لكم وهذا وديه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر حمد الله عز وجل واثنى عليه وقال: ما قال العام من ابعثه فيجيء ويقول: هذا لكم وهذا وديه لي. الا جلس في بيت امي او ابي فينظر يهدى له ام لا. لا ياتي احدكم منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة. إن كان بعيرا فلا رغاء أو بقرة لها فلا خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عبرة إبطية ثم قال: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. فمن في غلول صدقته بليه قال: حدثنا أصبر بن أبي شرطة قال: حدثنا جرير عن مطرب عن أبي الجمع عن أبي مسعود النصري رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعين ثم قال: انطلق أبي مسعود لا ألفينك يوم القيامة إن جئ على ذلك بعير من إبل صدقته له رغاء قد غللته. قال: إذا لا أنطلق. قال: إذا لا أكرهك. باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم. ولك حدثنا سليمان بن عبد الرحمن دمشق قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية رضي الله تعالى عنه قال: نعم عنا بك أبا فلان وهي كلمة تقولها العرب. فقلت: حديثا سمعته أخبرك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله عز وجل شيء من أمر المسلمين احتجب دون حاجة وخلة وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجة وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس. وحدثنا سلمة بن شريف بن قرات بن عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر عن عمان بن نبيل انه قال: هذا ما حدث به ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما اوتيكم من شيء أو وما أمنعكمه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت بالإلقاء حتى أن غيره قال حدثنا محمد بن زرعة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن العطاء عن مالك بن أوس بن حدثني أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما البيعة وقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أظننا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلي إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فرجل وقدمه وقدمه ورجل وبلاؤه ورجل وعياله ورجل وحاجته باب في قسم البيع بالإقاعة حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال أخبرني أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسامة أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على معاوية رضي الله تعالى عنه وقال حاجتك يا أبا عبد الرحمن وقال عطاء المحررين فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدا بالمحررين بريق حدثنا إبراهيم بن موسى الرزي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا بن عبد الله عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن دلال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بظبية فيها خرز وقسم للحرة والأمة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان أبي رضي الله تعالى عنه يقسم للحر والعبد بريق حدثنا سعيد بن وصل قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا حدثنا بن المصطفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عامر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي رضي الله تعالى عنه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء وقسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا سأل ابن المصطفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت وأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعد عمار بن يسلم فأعطي حظا واحدا فأنت أرزق التريد بلي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جابر مع عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلأليه ومن ترك دينا أو ضيعا فلي وعليه وبذي قال حتى الحسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا وإليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات وترك دينا فإلي ومن ترك مالا فلورثته أو متى يفرق لرجل بالمقاتل أو إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وابن أربع عشرة فلم يجد وعرضه يوم خندق وابن خمس عشرة سنة فأجاز أو في دريات الافتراض فيها أجنتم من الوكام لا قرأت عاد وضع عليه العلامة أنا بمستعمل القلم الأحمر وعلمت على وكام أنتم المسافر يضحي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النقري وقال حدثنا حماد بن خالد بن الخياط وقال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن رفيع عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة والله قرأت وأذكره جيدا وأذكرها جيدا بكلمة أصلح لنا هذه الشاة أذكرها جيدا إلا ذاك أنا نائم عن نفسي لا قرأتها ما قال فما زلت أطعمه منه حتى قدمنا المدينة والله قرأت ويرجع التسجيل ولو ما قرأت أفعلهم 10,000 دولار أتحدى أقرأ ببطء شوية ببطء يعني أسرع في القراءة عشان نخلص حاضر حتى تستطيع تتابعنا حاضر ولا هنا لكن قرأنا الحمد لله قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو بن عامر عن زريع عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسي فايما رجل مات وترك دينا فاليه ومن ترك مالا فلورثته باب متى يفرض لرجل في المقارنه كل هذا باب في كراهيه الافتراض في اخر الزمان هذا اخر ما وصلنا اليه كون في كراية الافتراض في آخر الزمن يبليه قال عددنا ابن أبي الحواري قال عددنا سليم من مطير شيخ من آل وادي القرى قال حددني أبو مطير أنه خرج حاجة حتى إذا كان بسه إذا أنا برجل قد جاءك أنه يطرب دوام أو حضحض أو حضح أو حضضا وقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعد الناس ويأمر ويناهم فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا تجاحرت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوا قال أبو داود روى ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن المطير المغني قال حدثنا شعب عمر قال حدثنا سليم بن المطير من آل وادي القرآن بأن أحدهم قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس وناهم ثم قال اللهم هل بلغتك قالوا اللهم نعم ثم قال إذا تجاحرت قريش على الملك بما بينه وعاد العطاء وكان روشا فدعوا فقيل من هذا قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في تدوين العطاء وبني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني من سعد قال قرآن بن شعب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارسة مع أمير وكان عمر يعاقب الجيوش بكل عام فشغل عنهم عمر رضي الله تعالى عنه فلما مر الأجل وقفل أهل ذلك فغرب شتى عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت بنا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعاقاب بعض الأذية بعضا وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن عائد قال حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إبراهيم حدثه ابن لعاد بن عاد الكندي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيفاء هو ما حكم به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرأى المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق جعل الله الحق على لسان عمر وقلبي رضي الله تعالى عنك يا عمر فرض الأعطية للمسلمين وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنى من بريء قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مقحول عن ضيف بن الحارث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه يقول إن الله تعالى وضع الحق على لسان عمر يقول به باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وآله وصعب صلى من الأموال بريء قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن غارث المعنى قال حدثنا بشر بن عمر الأزهراني قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أرسل إلي عمر بن رضي الله تعالى عنه حين تعالى النهار فجئت فوجدته جالسا على سرير مغدين إلى رماله فقال حين دخلت علي يا مال إنه قد دفع الوادية من قومك من قومك وإني قد أمرت بهم بشيء فقزم بهم فقلت لو أمرت غير بذلك فقال خذوا فجاءه يرفأه فقال يا أمير المؤمنين لك بعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفأه وقال يا أمير المؤمنين لك بالعباس وعلي رضي الله تعالى عنه قال نعم فأذن لهم فدخلوا قال العباس يا أمير المؤمنين أفض بين وبين هذا يعني علي فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين أفض بينهما ورحى أرحما قال مالك بن عوز خيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك فقال عمر رضي الله تعالى عنه التأذاب ما قبل على أولئك أرواد فقال أنجدكم الله الذي بإذن لكم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورد ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم قبل على علي والعباس رضي الله تعالى عنه فقال أنجدكم الله الذي بإذن لكم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورد ما تركنا صدقة قال نعم فقال فإن الله عز وجل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس فقال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكان الله تعالى أفاء على رسوله بني النضير وفاء الله ما استأثر بها عليكم ولا أخذ دونكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة زنا ونفقته ونفقته عليه زنة ويجعل ما بقي أسوة المال ثم قبل على أولئك أرواد فقال أنجدكم إلا الذي بإذن لكم السماء والأرض هل تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال على العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما قال أنجدكم إلا الذي بإذن لكم السماء والأرض هل تعلم لذلك قال نعم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وصعب ثم فجئت وأنت وأبى إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تضرب أنت ميرادك من ابن أخيك وأطلب هذا ميراد مرادي من أبي فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورد ما تركنا صادقا والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق فولياء وقت فلما توفي قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه فوليت وما شاء الله وأن أليابا جئت أنت وآل وأنتما جميع أمركما واحد فسألت مانيها فقلت إن شئتما أن أدفع إليكما على أن عليكم عاد الله أن تلياها الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها فأخذتما مني على ذلك ثم جئتما لي لأقضي بينكما بغير ذلك والله لأقضي بينكما بغير ذلك عددكما سعر فإن عجزتما أنا فردها إلي قال أبو داود إنما سأله أن يكون يصير بينهما نصفين إلى أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نرد ما تركنا صدقة فإنهما كان لا يقبلني إلا صواب فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا أوقع عليه اسم القسم أدعو على ما هو عليه وبدأ قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن عمر عن زريع عن مالك بن أوس بن عدي القصدي قال وما يعني عليهم العباس رضي الله تعالى عنه أخذت مني بما فالله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم وبدأ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أحمد بن عابد المعنى أن سفيان بن عيينة أخبره عن عامر بن دينار عن زريع عن مالك بن أوس ابن الحدثان عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير مما فالله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما فعل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجد المسلمون عليه بخير ولا رجال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا ينفق على اهل بيته قال ابن عابدة ينفق على اهله فقود سنة فما بقي جعل في الجوع عندي هنا جعل في القراع هكذا جعل ام جعل جعل اي جعل من السفن وفي بعض الروايات جعل جعل في القراع وعدة في سبيل الله عز وجل قال ابن عابدة في نعم ما عندي بهذا الضمير عندي الجعل فهذه مسخ جعله في القراء نعم عندي جعل فهذا اختلاف النسخ لا يضر نعم. لا يضر نعم لا يضر عندي جعل ما بهذا الضمير جعل في القراء وعدة في سبيل الله عز وجل قال ابن عبدة في القراء وسر حوله قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن زريع قال عمر رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب قال زريع قال عمر رضي الله تعالى عنه وهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرأ عورينة فدك وكذا وكذا قرى عرينة فدك وكذا وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق قال إلهو أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم وحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا عادم بن إسماعيل حاء وحدثنا سليمان بن داود الماري قال أخبرنا ابن داء ابن وابن قال أخبرنا عبد العزيز بن عمد الحا وعددنا نصر بن علي قال أخبرنا صفوان بن عيسى وهذا ربط حديثي كل ما نوسف بن زيد عن زريع عن مالك بن أوس بن العددان أنه قال كان بما فيه ما احتج به عمر رضي الله تعالى عنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صبايا بن النضر وخيبر وبدك فأما بن النضر فكانت خبسا لنوائبه وأما بدك فكانت خبسا لأبناء سبيل وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة جزاء جزئين بين المسلمين وجزء نفقة أهله وفيما فضل عن نفقة أهله جعله فيما بين فقراء واجل وحدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب بن الأمدني وقال حدثنا ليث بن مساعد عن وقال بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تسأل ميرادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعله عليه بالمدينة وفدك ومبقي من خمس خيبر فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يبرو على محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالي الذي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يدفع إلى فاطمة بنا شيئا وحدثنا عمرو بن عثمان الحمزي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه فلما أخبرته بهذا الحديث قال وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في المدينة وفدك ومضقيا من خمس خيبر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صداقات، وإنما يبرو آل محمد صادرنا بهذا المال، يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المآكل. قال حدثنا حجر بن أبي يعقوب قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن سلمة بن شبيب قال أخبرني عروة بن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته بهذا الحديث قال فيه: فأبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعلي ذلك وقال: لست ذلك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر رضي الله تعالى عنه إلى علي بن عباس رضي الله تعالى عنه فغلبه علي رضي الله تعالى عنه عليها، وما خيبر وفدك فأمسكهما عمر رضي الله تعالى عنه وطلبهما صدقته رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه حقوقه التي تعلو ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فهما على ذلك إلى اليوم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا من ثور عن عمرو بن عبد الزبير بقوله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال صريح صالح النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فدك وقرا قد سمى لأبد ومحاصر قوما آخرين. فأرسل إليه بصلحه قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. يقول بغير فدان. قال زوري: وكان دم نظير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوا عنه ولم يبتدعوا على صلح. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. وحدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن المغرب قال جمع عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بني مروان حين استغلق فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم. وإن فاطمة رضي الله تعالى عنها سرت أن يجعلها لها فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. فلما أن ولي أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. فلما أن ولي عمر رضي الله تعالى عنه عمل فيها أو رضي الله تعالى عنه فلما أن ولي عمر رضي الله تعالى عنه عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله رضي الله تعالى عنه. ثم قضى مروان ثم صرت لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال عمر يعني ابن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددت على ما كانت تعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الخلافة وغلت 400,000 دينار وبقي، وغلت 400 دينار ولو بقي لكان أقل. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جبير عن أبي الطفيلي أنه قال: جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبينا طعمة فهي للذي يقوم من بعده. قال: حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن أبي زمعت عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا يغتنم ورثتي دينارا وما تركت بعد نفقة نسائي مؤونة عيالي فهو صدق. قال أبو داود: مؤونة عامل يعني أكره أكرة الأرض. وريق حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرد عن أبي البغدادي أنه قال: سمعت عدد من رجل فعجبني فقلت: اكتبوا لي. فأتى به مكتوبا مدبرا. قال: دخل العباس وعلي على عمر وعند طلحة وزبير وسعد وعبد الرحمن وهما يختصمان. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ما للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلا ما أطعمه وآله وكساه إنا لا نرد. قال: بلى. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من مالي على أهلي وإذا صدقوا بفضلي. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فولي أبو بكر سنتين فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس. وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حنتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيسألنا وثمناهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة رضي الله تعالى عنها: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وليك حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إبراهيم بن عبد قال حدثنا عاد بن إسماعيل عن سعد بن زيد عن ابن شهاب بإسناد ذكر أنه قلت: ألا تتقين الله؟ ألا تسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد صلى الله عليه وسلم لنائباتهم ولضيفهم فإذا مت فهو إلى من ولي هذا الأمر من بعد باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى ولي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن مسعود قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال أخبرني سعد بن المرسل أنه قال أخبرني جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه جاءه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يكلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطرب فقلت يا رسول الله قسمت لإخواني بن المطلب ولم تعطنا شيئا وقرابتنا وقربة منك واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبير ولم يعتصم لبني عبد شمس ولا لمن أوفر من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يعتصم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قال فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعطي منه وعثمان بعده رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعطيهم ومن كان بعده منهم وبليه قال حدثنا مسدد وقال حدثنا هشام عن محمد بن اسحاق عن زريع عن سعيد بن المسيب انه قال اخبرني جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خبر وضع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سهم ذي القربى ببني هاشم وبني المطلب وطلق بني نوفل وبني عبد شمس فانطلقت انا وعثمان بن عفان حتى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ولا بني هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال اخواننا بني المطلب اعطيتهم وتركتنا وقربتنا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وبني المطلب لا نفترق في جاهليه ولا اسلام وانما نحن وهم شيء واحد وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا وزار عن الحسن بن صلى الله عليه وسلم عن ذي القربى قال هم بنو العبد المطلب بن قال حدثنا احمد بن صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قال أخبرنا يونس عن النجم قال أخبرنا يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في خدمة ابن الزبير أرسل من إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عن سهم ذي القربى ويقول لمن دروا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال لقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعوا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فردناه عليه وبين أن نقبل به قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يا ابن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر رضي الله عنه ضرب على أكرم من هذه الليلة أنه قال سمعت علي رضي الله تعالى يقول ولا غلاني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خمس الخمس ووضعوا مواضع حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر رضي الله تعالى عنه فأودي بمن فدعني فقال خذوا فقلت لا أريده فقال خذوا فأنتم أحق به قلت قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال بريه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن ميمون قال حدثنا هشام بن البريد قال حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى رضي الله تعالى عنه قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول اجتمعت انا والعباس وفاطمه وزيد بن حارثه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان رايت ان توليني حقنا من هذا الخمس لكتاب الله عز وجل فاقسم حياتك كي لا ينازعني احد بعدك فافعل قال فعل ذلك قال فقسمت حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولني ابو بكر رضي الله تعالى عنه حتى اذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله تعالى عنه فإن واته مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت ابنا عنه العام غنا وبالمسلمين لي حاجة فردت عليهم فردوا عليهم ثم لم يدعوني إلي أحد بعد عمر رضي الله تعالى عنه فلقيت العباس رضي الله تعالى عنه بعدما خرجت من عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا وبليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن النجم قال أخبرني عبد الله بن العليد بن أوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس إيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصابت ما بقول له يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وحبنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصل وأوصلهم وليس عند أبا وإنما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على صدقة فلنؤدي إليه ما يؤدي العمر والنصر ما كان فيها من مرفق فأتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ونحن على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه لا والله لا يستعمل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله لا يستعمل أحدا منكم على صدقة فقال له ربيعة هذا من أمريكا قد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحصدك عليه فألقى عليه رضي الله تعالى عنه رداه ثم اضطجع عليه فقال أنا أبو حسن القرم والله لا أليم حتى يرجع إليكم ابناكم بحوري ما بعثت ما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد المطلب فانطلقت أنا وفضل حتى نوافق صلاة طولي قد قام فصلينا مع النبي مع الناس ثم أسرعت وأنا وفضل إلى بر حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذني الفضل ثم قال أخرج ما تصرران ثم دخل فأذن لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قالنا ثم كلمته أو كلم الفضل وقد شك في ذلك عبد الله قال كلمه بالذي أمرنا به أبا وأمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وربع بصرة قبل سقف البيت حتى طلع علينا أنه لا يرجع علينا شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا تعجل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأسه فقال لنا إن هذه الصدقة إنما يلصق الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم يدعو لنوفل بن الحارث فدعي له نوفل بن الحارث فقال يا ابن نوفل أنك عبد المطلب فأنك علي نوفل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو لي محمية بن جزء وهو رجل بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من الخموس انتحل انتحل فضل فانتحه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا ثم لم يسمي لي عبد الله بن الحارث وبن قال حدثنا احمد بن صلاح قال حدثنا عبده بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبر ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان لي شارب من نصيبي من المغنم يوم بدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني شاربا من الخمس يومئذ فلما اردت ان ابتني بفاطمه رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعط رجلا صورا من بني قاين قاعني ارفع الى ماء فناديا بادخر اردت ان ابيع من صورنا فاستعين به في وليمه عرس فبين انا اجمع لشارفي متاعا من الاغذب والغرائل والحبال وشارف يمون قليله بحجره رجل من الاصل اقبلته حين جمعت ما جمعت فاذا بشارفي قد اجتبت اسنمتهما وبكرت خواصرهما واخذ من اكبادها فلم املك عيني حين رايت ذلك المنظر فقلت من فعل هذا قالوا فعله حمزه ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وفي هذا البيت فيه شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه فقال في غناية ألا يحمد لشرف النوائي فوذب إلى سيف فاشتب أسنمة وبكر خواصر وما فأخذ من أكبادهما قال علي رضي الله تعالى عنه فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لاقيته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لك قال قلت يا رسول ما رأيتك اليوم عاد حمزة على ناقضي فاشتب أسنمة وبكر خواصر وهو دافد معه شرب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم برداءه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعه أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب فبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة دميل محمرة عينه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى الوليد ثم صعد النظر فنظر إلى سرد ثم صعد نظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزته ولم تبن العبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زميل فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبي القعقرة فخرج وخرجنا معه ولي قال حدثنا أحمد بن صرين قال حدثنا عبد الله بن أمين قال حدثنا عائشة بن عقبة الحضرمي عن فضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم أو ضباعة ابن بي الزبير بن عبد المطلب حدثته عن أحدهم أنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأخذي وفاطمة منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن نحن في وثننا وأن يأمر لنا بشيء من السبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتام بزير ولكن سأدلكن على ما هو خير لكم. من ذلك تكبرن الله عز وجل على إذن كل صلاة 33 تكبيرة و33 تسبيعة و33 تحميدة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عائشة أم ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم ولطلعتنا يحضر غلب أن طلعتنا عبد العلاق عن سعيد يعني الجريرية يعني الجريرية عن أبي الورد عن ابن أعبد أنه قال قال لي عبد رضي الله تعالى عنه ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب آلي إلي. قلت بلى. قال إنها جرت ذرها حتى أثر في يديها واستقت بالقربة حتى أثر في نهرها وكان سد البيت حتى أغبرت ثيابها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خادم فقلت لو أتيت أباك فسأتي خادما. فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت. فأتى من الغد فقال ما كان من حاجتك ما كان حاجتك فسكتت. فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالراحة حتى أثرت في يدي وحملت بالقربة حتى أثرت في نعليها. فلما أن جاءك الخادم وأمرت أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما يبي. قالت اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك وأعملي عملك لآلك. فإذا أخذت مرجعك فسبع 33 وأحمدي 33 وكبري 34 كذلك 100 فهي خير لك من خادم. قالت رضيت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. ولي قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن زريع عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه ولي هذه القصة قال ولم يخدم. ولي قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الرزاق بن عبد الواحد القرشي قال أبو جعفر يعني ابن عيسى كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع الأبدال من الموالي. قال حدثني الدخيل بن وياد بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سرج بن مجاعة عن أبي عن جدي مجاعة رضي الله تعالى عنه أن أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب ذي تأخي قتلته بنو سدوس من بني ذول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت جعلني مشركا ذي جعلت لأخيك ولكن صادق منه وعقب. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذول. فأخذ طائفة منها وأسلم بنو ذول. فطلب بعد مجاعة إلى أبو بكر رضي الله تعالى وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب له أبو بكر 12,000 صاع من صدقة اليمامة 4,000 بر و 4,000 شعير و 4,000 تمر ألف تمر. وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة بسم الله الرحمن الرحيم على كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة بن مرارة من بني سلمى إني أعطيته 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشرك بني ذول وعقبة من أخي. باب ما جاء في سن الصافي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن مضرب عن عامر بن أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصافي إن شاء عبدا وإن شاء أمرة وإن شاء فرسا يغدره قبل الخمس. وبه قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثنا واصف وأزهر قال حدثنا ابن عون قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصافي قال كان يضرب له بسهم من المعلوسين وإن لم يشهد والصافي يؤخذ له راس من الخمس قبل كل شيء. وبليه قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الوهاب عن سعيد بن يعني ابن بشير عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا غزا كان له سهم صاف ياخذ من حيث شاء. فكان صفية رضي الله تعالى عنه من ذلك السامي. وكان إذا لم يغزو بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير به. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو عمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان صفية من الصفي. وبه قال حدثنا سعيد بن وصول قال حدثنا يعقوب بن عذرة بن سريع عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الخصم ذكر له جمال صفية رضي الله تعالى عنها بنت صفية بنت حيان رضي الله تعالى عنها وقد قتل زوجها كانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصبايا حلت فبنى بها. وبليه قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا حمد بن زيد عن عبد العزيز بن صائب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صار صفية لدحية الكلبية ثم صلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبليه قال حدثنا محمد بن خالد بن بليه قال حدثنا بس بن اسد قال حدثنا احمد بن قال اخبرنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال وقع في سم دحية جارية جميلة فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة اروز ثم دعا الى ام سلم تصنع ودويها. قال احمد بن اسد قال وتعد في بيت صفية وفي بيتها صفية بنت حيي. حدثنا قال حدثنا داود بن معاذ قال حدثنا عبد الوليد حاء وحدثنا يعقوب بن ابراهيم معنا قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن سعيد عن انس رضي الله تعالى عنه قال جميع السبي يحيى خيبر فجاء يحيى فقال يا رسول الله يا اعطني جاريه من الزبي قال اذهب فخذ جاريه فاخذ زبيه من حيي رضي الله تعالى عنه فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطيت جحيه قال اعطوه صبيه من حيي سيده قريظه ونظري ثم طرق ما تصح الا لك قال ادعوه بها فلما نظر الي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو خذ جاريه من الزبي غيره وان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك وتزوج به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قريظه قال سمعت يزيد بن عبد الله قال كان كنا بالمربد فجاء رجل اشعث الراس بيده قطعه ادم احمر فقلنا كانك من اهل الباديه قال اجل قلنا نولنا هذه القطعه الاديمه التي في يدك فناولناها فقرأنا ما فيها فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيشة إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآتيتم الخمس إلى المغنم وزمن النبي صلى الله عليه وسلم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكن من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة وليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم أن أخبرنا شعبا عن سريع عن عبد بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابي وكان احد الثلاثه الذين اتبع عليهم وكان كعب بن الاشرف يهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه واهل واخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الاوثان واليهود وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنهم فامر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والعفو فيما انزل الله ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم الايه فلما ابى كعب بن الاشرف ان يدعى عن أدى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث رأسا يقتلون فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله فلما قتلوا فزعت اليهود والمشركون فغدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ودعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاب يندعون إلى ما فيه فكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صعيفة صلى الله عليك يا رسول الله وليه قال عددنا مصرف بن عامر اليامي وقال عددنا يونس يعني وكرين وقال عددنا محمد بن إسحاق قال عددنا محمد بن وعب محمد مولى زيد بن لغد عن سعيد بن جبل بن ابن جبل بن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق دمي وقال وقعد قال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا قالوا يا محمد لا يغر أنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله تعالى كل الذين كفروا ستغلبون قرأ مصرف إلى قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله ببدر وأخرى كافرة وبليه قال عددنا مصرف بن عمر قال عددنا يونس قال ابن إسحاق عددني مولى لزيد بن ثبت قال عددني بنت محيصة عن أبيها محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من ظفرتم لي من رجال يهود فاقتلوا فوجب محيصة إلى شبيبة رجل من تجار يهود كان يلابس فقدره وكان حويصة وإذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة فلما قدره وجعل حويصة يضربه ويقول وأي عدو والله يا ما والله لرب شحم في بطنك من ماله وبليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن في المسجد اذ خرج الينا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال انطلقوا الي فخرجنا معه حتى جئنا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ذلك اريد ثم قال الثالثه يعلم انما الارض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وان اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن وجد منكم بمالي شيئا فليبعه والا فاعلموا انما الارض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم باب في خبر وليه قال عددنا محمد بن داود بن سليمان قال عددنا عبد الرزاق قال عددنا معمر بن عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كذبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه من الأوثان معه الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمدينة قبل وقع إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقلة قاتلن أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم بأجمعين حتى نقتل مقاتلتكم ونسبع نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبادة الأوثان يجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدوا أن تكيدوا بأنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش فكذب كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصون وأنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين قدم نسائكم شيء وهي الخلاكل فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت بنو النضير بالغدر فارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج الينا في 30 رجلا من اصحابك ولا يخرج وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصب فيسمع منك فان صدقوك وامنوا بك امنا بك فقص خبرهم فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم فقال لهم انكم والله لا تامنون عندي الا بعهد تعاهدون عليه فابوا أن يعطوه عادا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غضب ثم غدا نعم دقيقة بس برجع برجع نفسي استعجلوش في الوقت برجع نفسي ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتاب وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوا فعاهدوا فانصرف عنهم وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجناء فجلد بني النضير واحتملوا ماء قلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشب فكان نقل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطوا الله إياه وخصوا بها فقال تعالى وما فاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قدر فأعطى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ما أكثر وقسم بينهم وقسم من أهل رجل من الأنصار كانوا ذوي حاجة كان ذوي حاجة لم يقسم لعد من الأنصار غير ما بقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضي الله تعالى عنه وله قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرج عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه أن يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلم ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة والحمد لله رب العالمين اللهم اجز شيخينا عنا خير الجزاء قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب ما جاء في حكم أرض خيبر قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر قال أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فغلب على النخل والأرض وألجأهم إلى قصرهم فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ولهما حملت ركابهم على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب وقد كان قتل قبل خيبر كان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليه النضير فيه حليهم